سافر اللباني، سافر العمار، واللباني اسم موصول مبني على الألف في محل رفع هو فاعل سافر، وسافر جاء اللذاني، جاء الذي اللذاني عندك، عندك ظرف متعلق محذوف صلة هو الموصول، كان أو وجد عندك أو استقر هو عندك. أم قل جاء الذي اليوم مجزء، يعني لذلك هذا معنى كلمة التامان أن يكون في الوصل بهما فائدة، أما إذا كان لا فائدة منهما ما يصح أن يكون الظرف الجار مجرور جار عندك، جاء يكون أن يكون صلة. يعني بدي نحن نفهم شو معنى قلنا الظرف والجار والمجرور يقعان صلة، لكن بشرط أن يكونا تامين. معنى كونهما تامين أن يكون في الوصل بهما فائدة كالذي سمعتم. فإذا لم يكن في جاء التي يوم الخميس، يعني يوم الجمعة ماذا توصل؟ ما يصح. أو جاء الذي بك أو جاء الذي به، كل ما يصح هذا لعدم الوصل لعدم الفائدة. فالظرف والجار والمجرور نقول عنهما متعلقان بمحذوف صلة، لكن بشرط أن يكونا تامين. ما معنى تامين؟ أن يكون في الوصل بهما فائدة، جاء الذي عندك وجاء الذي في الدار وجاء الذي في المسجد وهكذا، هذا في الوصل بهما في فائدة، لكنه بك وبهما ما بيصلح لأنه ما بي نعم تفضل. قال الشارح خلصنا المتن؟ رد لي المتن مرة ثانية، انتبهوا انتوا بعيدكم يا مرتين عشان تفهموا ما تستشفتم. نعم. صلى عن صلته ولا يكون الاسم المعنى بدون شو صلته، هذا معنى كلمة ايه المتقلقة. موصولات نص او اكثر النحاة يسمونها موصولات نص وموصولات متركة، هنا عبر ابن هشام بخاصة بدل كلمة نص عبر كلمة شو خاصة. نعم. أنا والذين أشتنا بقبائل هذه، أما دائما الاستعمال الفصيح ولاحظ القرآن أديش مرة الذين دائما تستعمل في الجميع بشكل واحد، لكن قبائل من قبائل العرب عقيل يقول جاء الذين ومررت إيه بالذين وأكرمت الذين، أما هذا اللغة لهؤلاء طبقة فقط دون غيرهم، لكن يجوز جوازا مال واحد ما بتغير شكلها، وإنما نعرف المراد منها من الضمير الذي يعود عليها. نعم. المذكر من ذلك كله مبني على السكون، لكنه نرجع إلى العائد لها مرة إجا بالتثنية مرة للجمع نعرف المراد سوى منها. نعم. وتقول فيما لمن قال يقال للإناث سوى خاصة. نعم. هذه لغتنا نحن نفرق حمار وحمارة، ما في هذه باللغة الفصيحة، يقال حمار وأتان بدل ما يقول حمارة شو يقول إيش أتان، بدل يقول والذي في السماء عرشه قال وذو في السماء عرشه، فاستعمل ذو اسم موصول كما رأينا، وكان ليس بمعنى صاحب بمعنى الذي، وأتى بعده جملة بخلاف ذو لتنا الأسماء الخمسة لا تشتبه علينا، نقول ذو مال ذا مال بيكون اللي مفرد بعد جدي اسم مفرد ما بيكون جملة، ونسوا قشوة جملة مع واحد آخر في الماء، قال الماء هذا ماء أبي وجدي وبئري الذي حفرته جورة الأرض وطويته أعمرته، طوى البئر ما كنا يكون فرق بين الجب وبين البئر، الجب في الأرض انفجار من الماء هذا يقال له إيش ما في عمار، أما الذي نحفره ثم نبنيه في الحجارة ونضع فيه مواد لا يتسرب الماء من خلالها هذا الذي يقال له هو، وبئر معطلة وبئر هذا ما البئر، أما الانفتاح الأرض مباشرة شو بيسموه إيش الجب. الذي حفرته والذي طويته. جملة حفرته طويته لا محل من الإعراب لأنهما صلة موصول، والعائد محذوف تقدير حفرته وطويته. نعم. قال وإنما هو كم من قصيدة يدعي بنفسه ويمدح نفسه، غريبة في معانيها في ألفاظها ما يقدر هذه، ومشان يقال من ذا قال هذه القصيدة جودها وأحسن ألفاظها وقواها ليقال من ذا قالها، أي هنا من ذا، من الذي، من اسم موصول مبتدأ وذا خبر، وقالها فعل فاعل والفاعل ضمير مصدر والهاء مفعول، من ذا قالها، قال لأنه هي قال لا تنصب إلا الجمل، إلا إذا كان المفردات بمعنى الجمل، قال فلان والله اليوم كلمة في الحفل نالت استحسان الحاضرين، اللي بيهم تعرفوا أنه دم من قال هي تنصب جوا الجمل، ما عدا إذا كان بمعنى جمل كثيرة، لما بيقول فلان قال كلمة أنا قال كلمة طلع على المنبر وقال كلمة واحدة حكى ساعة ساعتين ربما ما يسترسلوا معه الكلام. فالشاهد هنا ليقال من ذا قال، أو جملة من ذا قال أنا فاعل جوا اللي يقال. نعم. تحملين طريق مشاعر فرزدق، ها شاعر فرزدق عدس مال عباد، نحن في زمان ما كان نستعمله، لما يطلب من الوقوف للدابة البغل تحرك قال له عدس بمعنى اهدأ، الألفاظ كانوا يستعملون ألفاظا وتركت مالي مالي البغل عدس صوت يزجر به البغل، كلمة هو عدس. مالي عباد الأمير العراق وكان هرب من السجن، تحرك البغل عندما أراد يقل عدس ما نجوى اهدى أو لا تخاف العباد، هذا ما هو أمير، نجوت من الأرض التي يحكمها شوى عباد. فعدس هنا نعتبرها اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الأعراب، دائما أسماء الأصوات ما له محل من الإعراب، والألفاظ لا نزال نحن غيرنا وبدلنا نستعمل شيء منها. الناس عادة لما يريدون أغنامهم أو بنادوا الجاج يقولوا تعا وروح وفش، وهذا كله ألفاظ هذه شو تعتبر الباب ندخل لما سوق النحاسين محركين طق طق، لازم نعرف هذا اسم صوت لا محل له من الإعراب، إعراب هذا. وكمان عدس من هذه الجملة لما نريد أن الفرس أن نحركها وننشطها نستعمل ألفاظ، نريد إيقاظها الحمار يقول له هيش، هذه الجنازة فلا يقال لها اسم صوت لا محل لها ولا تعمل شيئا، هذه تسمى اسماء الأصوات. الساعة تقول طق طق، كلمة طق طق هي في إعرابها اسم صوت لا محل له من الإعراب. فعندك أسماء الأفعال ما لها علاقة بأسماء الأصوات، وإن كانت كل مبنية أسماء الأفعال تعمل عمل أفعالها، ما لها علاقة للآمين بمعنى استجب، وصه بمعنى اسكت، ومه بمعنى هذا اسم فعل يعمل عمل. أما أسماء الأصوات حكاية أسماء الأصوات، مثلا عادة نقيق الضفادع وفحيح الأفاعي و خوار الثور ونهيق الحمار، كل هذه إذا أراد واحد يحاكي الحمار في نهيقه ثم نعرفه ما هو إيش الصوت على له الفرس في صحيله. هذه لذلك كلمة عدس اسم صوت لزجر البغل، لو طلب إلينا إعرابه شو ممكن إعرابه، اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما لعباد عليك أو البغل عليه إمارة، نجوت من سجن عباد حاكم العراق في أيام الدولة الأموية، وكان هذا الشاعر قد هرب من سجنه وانتهى يعني من الأرض التي له سيطرة عليها، ما يعني نجوت تحدث عن نفسه الشاعر. وهذا تحملين طريق، أي والذي تحملينه شواء طريق. الكوفيون هنا يقينون بينما يقولون إنه هذا اسم موصول مع أنه ما تقدمت عليه أمام ويقعدون الكوفيون لا يشترطون هذا. نعم فضل كذا قالوا ذا اسم موصول وتحملين خبر صلة لما احنا العرب اللي نصد الموصول العائد ما تحمله طريق وخبر شو ذا اجت ذا اسم موصول ما سبقها لا من ولا الاستفهام. الكوفيون البصريون يقولون انه لا هذا اسم اشارة بقي على كونه ما تقدم عليه ما نسميه معنى طليق حالة كونه محمولا لك وجملة تحملين ليست صلة كما يقول الكوفيون يعني محتمل الدليل لا يفضل ان يقول. فمن جملة شروطها ان لا يقصد بها الاشارة. البصريين شو يقولوا هنا مقصود في شو الإشارة، الكوفيون شو يقولون اسمه ايه اسم موصول لأنهم لا يشترطون تقدم ما أو من الإسلامية إلا يعني له كبير فائدة يضعان بأذاننا. نعم لجواز أن يكون البصريون شو يشترطون أن يسبق على ذا ما أو من الاستهامية. الكوفيون يقول لا يشترط وكلاهما استدل بهذا البيت. فالكوفيون استدلوا قالوا هذا اسم شو موصول والذي تحملينه تحملينه لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول وطريقه خبر هذا ما يسبق من الاستهامية. قالوا هذا محتمل كمان شو محتمل أن نجعلها اسم شو إشارة وطليق خبر وهذا طليق حالة كونه محمولا لك يعني نفسه. فإذا هذا لا يستطيع أن يكون دليلا لا للبصريين مثل الوضوء الدليل متى طرقوا الاحتمال ما عاد يصلحوا في الاستدلال كما أنه محتمل كلام الكوفيين كما كلام البصريين وإذا ما في دليل. فنجد استعمال القرآن لها دائما يسبقها أو من ميه الاستثنيتين. بالنسبة لهذا التنبيه ما تصحب إلا اسم الإشارة هذا من جملة ما استدل به البصريون على أن ذا هنا اسم إشارة وليست هو اسما موصولا. تكون هناك جملة تسمى صلة شو الموصول. نعم فكل موصول لا بد له ايه من صلة. أن تكون خبرية لا تكون جملة إنشائية صلة للموصول. نعم أما إذا أخبرتك عن بيع سابقة صار من جملة خبرية يعني كلمة بعت لما أنت قلت بعت والمشتري قال اشتريت هي صيغ العقود كلها انبهتكم عليها من جملة الإنشاء. أما إذا أخبرني ويقول جاء الذي بعته كان باع إنسان أو باع فرس أو باع حصان جاء الذي هو بعته. نعم إذا قصدت به الإنشاء بخلاف جاء الذي خبر مشان يجيب لهم أخبار أو يجيب لهم أخبار الماء أو العشب يزودونه بزوادة يضعون له شيء يحتاجه ما يحتاجه له في سفره هذه الزوادة هل بيقدروا على الجهل ويقولوا خذوا معكم زوادة يعني شيء تحتاجونه أو لستطمن عنه. هنا بيقول لك الشخص يأتيك وانت جالس ربما يأتيك بالأخبار التي تريدها وأنت لم تزوده لم تدفع له زادا هذا من اسم معنى البيت. وأن الأيام تعلمك الشيء الذي كنت تجهله وإذ قد يأتيك بالخبر من لم تكلفه بأن يأتي هو بالخبر أي لا. والشاهد هنا ما كنت جاهله العهد هو محلوب أي ما كنت جاهله أو محفوظا بالحرف نحو قوله صلت قريش فاعل صلت أي في هون المعائد محدود تقدير إيه للذي له كلمة له ما هي موجودة شو انحذف العائد المجرور بالإضافة والمجرور بالحرف والذي هو منصوب بالمغواه أي نصلي للذي صلت له قريش. وفي هذا الفصل تحدث إيه عن الجملة والجملة سواء كانت اسمية أو كانت إيه فعلية. الظرف نحو يكون في الوصف به فائدة هذا أحسن شيء شنو نقول الوصف به فائدة جاء الذي في المسجد جاء الذي في الدار جاء الذي في المدرسة وهكذا لكن جاء الذي يوم الخميس مع المال وهو استقر استقر شو فيه الضمير انحذف استقر وهو راحت لعندك استقرت هذا معنى يعني هو اصل الفعل الضمير موجود في الفعل لكن لما كان الفعل الحذف واجب فالضمير الذي هو اعتبرناه عائد وين راح واختبأ في الجار والمجرور والظرف شو دليل وين دليل عندهم لأنه نحن عقلاً هنا ما مستمرها في عندك في ظرف لكنه هكذا عندهم دليل فإن يخذ عثمان كل حال يعني هذا معنى كلمة جاء الذي في الدار الذي وجد في الدار استقر في الدار كان في الدار فيه ضمير الضمير وين راح استقر لوين لا عند الله وتخبي فيها الله شكرا على الفعل المضارع مثل قول ما أنت بالحكم أن ترضى حكومته ولا الأصيل ولا بالرأي والجذن ما أنت بالحكم أن ترضى أي ترضى شو وقت عاصنا ليه دخل التل الموصولية على الفعل المضارع وجملة ترضى لا محل لها من إعراب لأنها صلة ما ذكرها المصنف كان يدخل على أذهانكم شيء أنه قبل الموصولية مشان كلمة لا تكون صلة إلا إذا دخلت على صفتين صريحة وعينا الصفة الصريحة اسم الفاعل واسم المفعول وصفة ودخولها على المضارع جاء في كلامهم لكن ذلك هو ما هو بالكثير بتقول أن يرضى بتقول أن يضرب أن يسمع أن يتعلم مثل هذا البيت ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا الأصيل على كل حال يعني بس مشان يطرق مسامعكم أنه أل الموصولية قد تدخل على الفعل المضارع لكن ذلك هو خليل مثل هلا اللائي واللاتي ما هي بالنسبة لجمع الإناث قد تدخل قليلا على جمع هو الذكور كما أن الأولى التي هي لجمع الذكور قد تستعمل مع جاء لكن هذه الأشياء النادرة ما ذكرنا لكم يعني بس من أجل أن تعلموا أن هذه مختصة بجمع الإناث هذه مختصة بجمع الذكور أما قد استعملا في كلام العرب كلاهما مكان الآخر هذه الجنبية نادر لا حكم له الصلة إن أنت إن وهي الاسم المقرم الذي دخلت عليه المعرفة ليش نصين عليها لأنه الآن مرت معنا الموصولية الموصول هو بطبيعته معرفة أما نحن الاسم ينتقل بسببه من الأنكرة إلى المعرفة بسبب دخول شو هو شو المعرفة فعندما نقول رجل أو جدار أو مسجد فهذه اللفظ واضح أنها نكرة يطلق على كل مسجد، يطلق على كل رجل، ويطلق على كل امرأة. فإذا قلنا حضر الرجل الموعود أنا وياك أو المتفقين أنه تقولي حضر الرجل، كلمة رجل نفرة لما دخلت عليها أن انتقلت من التنكير إلى التعريف. فهذه هي نحاس البعث المعرفة، يستصير النفرة عند الدخول عليها معرفة. فهذا يصير والانتقال ذلك، كل جسم دخلت عليه أداة معرفة نسميه شواء، إنما معرفة بسبب شواء، بسبب أن هذه الآية المعرفة. أما في عندنا أل الزائدة أو أل الموصولية أو ما نعرف، نحن وين بحثنا الآن؟ بحثنا الأل التي إذا دخلت على اسم من الأسماء تنقله من التنكير إلى التعريف. لا أنت لما اشتريت كتابا، هذا واضح نكرة، ثم بعت الكتاب، الكتاب اللي اشتريته معروف من نفس القرينة واضحة، فكان الكتاب انتقل من التنكير إلى التعريف بسبب دخول الجواب، بسبب دخول الأل عليه. فكل اسم دخلت عليه أل المعرفة تنقله من التنكير هو كل التعريف. رجل، امرأة، سجادة، مسجد، حفظ الله لهم تختار مما تشاء، جدار، الجدار، كل هذا تنقله. نحن لو أردنا نتبع القرآن اللغة التي نستعملها أو التي نقرأها أو ما نجده في كتاب الله، نجد أن هي المحرفة، لكن تكون أن عندهم أن عهدية أو جنسية أو استغراقية. كل استعمالات أن في اللغة العربية إذا تتبعناها نجد لا تخرج عن هذه الثلاثة أشياء، وهي أن عهدية وأن الجنسية وأن الاستغراقية. هذه المعاني التي نستفيدها من أل، نفس أل المعرفة. لاحظوا أن بالأول نبدأ بأل التعريفية، هذه أل العهدية، العهدية يا هذا الشيء إما معروف ذهنا، معروف هاي يسموها العهد الذهني، إذ يبايعونك تحت الشجرة، مو معروف بصلح الحديبية والشجرة اللي عاية يد الله يوقف آية التي تدل على المبايعة في سورة الممتحنة أعتقد. فهناك إذ يبايعون تحت الشجرة، أي شجرة؟ الشجرة المعبودة التي موجودة في الحديبية، في السنة الخامسة، السنة السادسة أو الخامسة الثانية. هناك صلح شواء الحديبية لما أراد النبي أن سنة سادسة في السنة السادسة، هذا صلح الحديبية معروف تاريخيا، في السنة السادسة أراد النبي أن يزور الكعبة ومنعته قريش، واستعمل ولم يأخذ شيء من العدد الحربية والقتال أو شيء، لكن قريش منعته بغيا واعتداء، وكانت نتيجة هناك السيرة. أراد النبي أن يبين ويبلغ قريش أنه هو ما جاء للقتال، إنما جاء زائرا للبيت، ولا يحل لأحد أن يصد عن البيت أحد. يعني هذه ملخص التي أشار إليها القرآن. يريد أن ينتدب إنسان يبلغ قريش ذلك. فكان هناك أول النبي ما وقع اختياره على عمر بن الخطاب، قال عمر أنا عائلتي قليلة ولا أقدر أن أدخل مكة، لكن أنا أدلك على رجل يبلغهم ويأتيك ولا يقدر عليهم، فعرض له وهو عثمان بن عفان، لأن عثمان عائلته زعيمة مكة في ذلك الوقت. وعمليا ذهب وأبلغ قريشا وكانت النتيجة هناك أن أشاعوا أنهم كل من زار مكة وأزار أهله بطريقة فقية قتلوه، فلذلك النبي عزم على ذلك وعلى قتالهم. هذه يبايعونك مبايع، النبي دائما كان يبايع، لكن عند الأمر الحاضر قد يبايع مبايعة جديدة، ولذلك الله أثنى عليه هؤلاء الذين أهل البيعة، بيعة الرضوان وبيعة هذه ذاتها. وكان سهيل بن عمر الذي أتى من قبل قريش يفاوض وماله إلى الصبح، فكان يمثل قريش إنما هو سهيل بن عمر، يعني بالمناسبة لأجل إذا مرت معكم فإنكم تعرفون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمثل المسلمين وسهيل، والقصة مشهورة لما قال له اكتب هذا ما عاهد عليه، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال وما الرحمن الرحيم؟ قلت لا تعرفه، قال بسم الله، أما الرحمن الرحيم قال لا نعرفه، إن فوض يكون دقيق بالملاحظات، قال نحن كلمة الرحمن الرحيم ما نعرفه. فهذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، قال لو كنت رسول الله ما جينا قاتلناك ومنعناك، اكتب اسمك واسم ابيك. وكان الكاتب سيدنا علي من حوادث التاريخ منكم من قرارها، كانت النتيجه الملك. لكن على الرغم انه شديد في المفاوضه للنبي، هذا الرجل سهيل بن عمر اسلم وحسن اسلامه وله موقف انفرد به، يعني يدل على ان اختارت قريش رجل عار مجبر. لما دخلت مكه في هذا ما نقراكم السيره، كان هناك اهل مكه والفتنه اشتدت بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام، وحاولوا الارتداد، فاراد اهل مكه ان يعودوا الى شركهم وجاهليتهم وان يرتدوا مع مكه. فقال يا قوم انظروا ما يفعل ابنكم مع الناس، لا تكونوا اخر الناس اسلاما واولهم جوار رده. ثبت الاسلام في يعني الموقف هذا، وهذا نفس سهيل اللي كان مفاوض عن قريش، كان بعد موت النبي عند الفتنه وموت النبي وارتداد العرب، كان اهل مكه ان يستجيبوا، فلولا وجود هذا الرجل وقف امام الكعبه وقال قل حقهم تكونون اخر الناس اسلاما واولهم تكونون اولهم رده. فكان هذا من تثبيت ورجل عنصر جيد. يعني على كل حال نحن هنا اذ يبايعونك فهذا غرضنا، نسنعه الشجرة المعهودة. المعهودة وين المعهودة؟ لهنا. هذا لذلك المعهود يكون المعهود، أنا مليك متمعدين على الإنسان على القاضي، وكل إجا القاضي، القاضي أي قاضي الذي بيني وبينك، هذا شو المعهود؟ إيه إجا الرجل المعهود بيني وبينك، هذه اسمها العهد الذهني. وكثير يعني بين بعضنا البعض لما تكونوا أنتم متفق، لما تكون أنت وآخر متفقين على شخص وإجا تقول إيه الشخص يعني تقصني نحن شوها، هذا ما اسمه اللي قال له عهد ذهني. والعهد الذكري يكون مذكور سابق في الكلام، وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي الرسول رسول مذكور هو سابقا، هذا كمان العهدية، لكن شو نسميها عهد؟ عهد هذا نسميه عهد. فتقبلني ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، فأل التي في الذكر والأل التي في الأنثى، هذه عهد هو المذكور سابقا، الأنثى المذكورة صراحة، وهي ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى التي وضعت، أن الذكر مذكور سابقا ضمنا بكلمة ما، ربي إن ما في بطني، لأن التحرير والوقف لخدمة المقدس كان خاص بالذكور فقط لا غير. فالاثنين لفظة الأنثى ولفظة الذكر كلاهما هذا معناه. وهو الذي في السماء عدو، نعرب الواو حرف قسم وجر، وذو اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالواو. ها؟ والذي في السماء، والجار والمجرور متعلقان بأقسم فعل محدود تغيير أقسم. نحن بدنا مشان كلمة ذو من كلام الطائيين ينقله النحاة انه هذا من كلامهم، اذا ارادوا ان يقسموا على فيه لا يفعلونه، شو بيقول؟ لا يفعله والذي في السماء عرفه. شو بتكون الواو حرف قسم وجر؟ ذو اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالواو ومتعلق بفعل القسم بعد القسم. في السماء جار ومجرور، والجار السماء جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وعرشه مبتدا مؤخر. لا اعطيك هذا الشيء والذي عرشه في السماء. في السماء جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وعرشه مبتدا مؤخر. هنا الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر لا محل للإعراب، لأنها صلة الموصول، وعم نحكي على ذوش الطائية إنه هذه محل الجملة الإعرابي المكون من المبتدأ والخبر، ما محل الإعرابي؟ لا محل للإعراب، لأنها صلة فإن الماء ماء، يمكن جابوا الخطر، فإن الماء ماء أبي وجدي، اختلفوا على بئر، وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي وبئري الذي حفرته والذي طويت. حفر التعف، وعادة الآبار متى بيحفروها الجورة وبيبنوها بحجارة ويمونونها، كانوا في تلك العصور بما يمنع تسرب الماء منها، هذه الشيء يقال لها بئر. البئر شو بده يحفر ويبنى، أي وذو طويت يعني عمرت، هذا معنى كلمة بئر. هذا الذي يقال له بئر، لكن إذا كانوا بئر أرض منخفضة وهذا يقال له جب، إذا كان ما هو محفور ولا معمر يقال له وألقوه في غيابتي حفيرة في الأرض. هذا الفرق بين البئر، لكن لا يسمى عندهم لفظة بئر إلا إذا حفروا ذلك العمق المعين، وبعد أن حفروه عمروه وطووه بالحجارة على حذر كي يقيمون عيشهم بحسب ما كان في تلك العصور. قبل كان مسألة الآبار، لا بد أحد منكم رأى في بلاده الآبار القديمة اللي هذا معنى كلمة. لذلك لما اختلفوا على البئر قالوا فإن الماء ماء أبي وجدي، أبوي وجدي هن الذي، وهذا بئري الذي حفرته والذي طويته. فينشده النحاة أن ذو هنا اسم موصول في لغة شواء في لغة الطية، وجملة حفرت وطويت لا محل للإعراب لأنها صلة شواء صلة الموصول، والعائد محذوف الذي حفرته والذي والذي طويت. هاي ذو شواء يسميها النحاة ذو الطائية، لأن قبائل العرب من قريش واليمن وكل القبائل ما يستعملها، إنما يستعمل ذو. وفرق بين ذو اللي شفت معكم في الأسماء موصولة، هذه الذو بمعنى صاحب، ذو مال، وما يأتي بعده جملة، يأتي ذو منصب فلان، ذو جاه بين الناس بمعنى صاحب، هو يعني ما تخلص علينا ذو الطائية التي هي اسم موصول بجوء التي هي بمعنى صاحب، المعنى مختلف. ثانيا ذو الطائية ما بتغير، تبقى على ما، لكن ذو التي معنى صاحب ترفع بالواو تنصب بالألف أو تجه بالياء. شو جاء ذو مال، أكرمت ذا مال، مررت بذي مال، المفرد ما بيأتي بعد، يعني لا تشتبه علينا ذو الطائية بذو التي هي من الأسماء الخمسة. هذه مبنية وتلك هذه تبقى على حالة واحدة ضدائيا وقعت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، أما تلك ترفع بالواو وتوصل بالألف. هذه مبنية وهذه معربة، لا تشتبه، سهل يعني الفرق بين ذو الضائية وبين ذو التي بمعنى شو التي بمعنى صاحب. نحن الغرضنا هنا بذو التي هي اسم موصول، ولكن العرب لا يستعملونها اسم موصول، بل الذين يستعملونها بنو طي، هؤلاء الذين يستعملون بذو اسم موصول كما قيل اسماء الموصولة. صاروا كم الفاظ؟ خمس الفاظ، من وما وال وذا الإشارية وذو هو الطائية. بقي عندنا كلمة أي، وهذه إلا حالات، حالات تبنى فيها وحالات تعرف، ليس الآن مع حالات. يعجبني أيهم قام وأكرمت أيام قائم، يعني تفصيلات. فلفظة أي ممكن أن نستعملها لفظة أي اسما موصولا، والجملة التي بعدها تكون لم أحد العرب لأنها صلتها الموصول. هذه الأسماء الموصولة، ولا بد لكل واحد منهما من محل، هذا أول كلمة قلت لكم إياها، من محل من الإعراب، ولا بد لها من صلة، والصلة تكون ملتصقة، ما يفصل بين الموصول وبين صلته شيء. بتقول أعجبني من قام، أو جاءني الذي نجح، جاءني الذي نجح. أما نفصل بين الذي وبين نجح هذا ممنوع، هذا إلا في القسم، ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا فالحق يدفع كرهات الباطل، ذاك الذي وأبيك يعرف، ذاك الذي يعرف، فصل بماذا؟ بالقسم. لكن معنى القسم لا بد أن تكون صلة الموصول من بعد الموصول، ما يجب أن تتقدم عليه، ولا بد من أن تكون مباشرة له، لا يفصل بينهما بأي فاصل كان، ما إلا بقضية القسم، ما في مانع من الفاصل. فهذه كل اسم موصول لا بد له من صلة، ولا بد له من عائد، ولا بد له من محل من الأعراب، والموصولات ما غيرها البتة. هالـ14 كلمة، الثمانية التي سميناها نص، والستة التي سميناها مشتركة. فهمتم شو معنى النص؟ شو معنى شو مشتركة؟ نعم. بالنسبة لست الموصول، أي سيدي نقول ست الموصول الحرف إلى محل الأعراب. شيء سنة الموصول الحرفي لمحل أمير حسين علاقة يعني من علاقة ذات الموصول الحرف صلة من قولهم أول كلمة قلناها أنه ليش صلعوا على تسميته اسم لابد من وصله شيء آخر أما موصولات الحرفية خمس هذه تؤول بالمصدر ما بعدها لذلك نسميها موصولات حرفية أنه كي ولوما هذه شو اسمها موصولات؟ موصولات حرفية ما لها علاقة بأي هي ما لها أي اسمها مسميناها من بادئ الأمر موصولات اسمية وكم في اللغة العربية من موصول اسمي؟ 14 ثمانية نص وستة مشتركة وهي كلها مبنية ما عدا أي لها تفصيلات يعني لستم أو إن تعرض لها السيخن شرحوها عنده إعادة البيت ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا ذاك الذي هذه ينشده النحاة دليل على أنه لا يفصل بين الموصول ووصلته إلا بالقسم ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا والحق يدفع ترهات الباطل والحق يدفع ترهات الباطل أي ذاك الذي يعرف هذا يعرف هي الصلة وأبيك هذه جملة شو قسمية أما عاد من ناحية شرعية بيقول الحل بغير الله وبالله ما لنا علاقة بها قضية نحوية ما هذاك حكم فقهي إن معروف الحل بغير الله لا يجوز ويدور بين الكفر والحرمة. إن قصد تعظيم المحلوف بالله محلوف به كتعظيم الله فهو هذا الكفر، وعليه يحمل سوى من حلف بغير الله فقد إيه؟ قال حديث صحيح، من حلف بغير الله فقد كفر. لذلك ينبغي بالعرضية أن لا نعتاد الحلف، بينما أنه الناس لا يعرفون هذا، يقولوا حياة أبوك وحياة أمك أجدادك الطيبين الطاهرين، لا يجوز الحلف بغير الله ولا بالكعبة ولا بجبريل ولا بمحمد، ما هي مخلوقنا. النبي هو الذي قال الحلف بغير الله فقد إيه؟ فقد كفر. فالكفر انه هنا محمول على شيء، قصد تعظيمه كتعظيم الله بيكون كفر حقيقي، وان كان قصد الحرمه لكن ليس كتعظيم الله بيكون دائر بين الحرمه وبين الكفر. فاجمالا ينبغي لكل مسلم ان لا يعود لسانه ان يحلف بغير الله، لا بالكعبه ولا بالرسول ولا بجبريل ولا ما فيه عندنا نحن. يعني خلاصة ديننا خلاصة التوحيد، إن الأشياء كلها بيدي، هذا لا ينافي حرمتهم وإكرامهم، ما له علاقة ما لا. لكن هلا كثير من الناس لاحظوا أنتم في الأعادي، إذا واحد كبير في السن ولوحات الشيب هذه هو شيب الواقع النوعية لا يجوز له. لكن يصبر الواحد بصادر شو يعمل فيه، بده تعليم الناس هذه. وحياة من سبحت بكفه يظنون مسبحة الذي كان يستعملها، لأننا نعرف العقود التي حصلت فيها السبحة ومن أين جاءت للمسلمين، لو ما كان للنبي ولا كان في الأول. لكن محرم معنا ومكروه لا ولا في بدعة ولا شيء، إنما يعني ما كانوا هم يظنون النبي كان وحياة اللي سبحت بكفه يظنون النبي كان يحمل سبحة وحط برقبة سبحة وحلم الله في المدلات الجهل. يعني وصل المسلمون في جهلهم. يعني بالمناسبة العربية هذه هل بقي شيء بحث الموصول؟ اقرأوا مع عبارة المتن الأول آخر لنا حتى إذا قرأتم المتن لا تستغربوا من شيء، وبعد ذلك نقرأ الشرح إن شاء الله. نعم خذ الأكثر صلة وعائد ومحل، لأنه كل اسم يدل هو محل من الأعراب، لكن انفراد الموصول بس بالصلة شو العائد. أما يعني ما في حاجة يعني موجزة وصحيحة وهي على ضربين خاصة ومشتركة ومشتركة وهي خاصة ومشتركة. ها؟ متن بالأول نقرأ المتن على العادة يعني، بعدين نقرأ الشرح. نعم يعني مطلقة، معنى كلمة مطلقة لفظة الذين كما قلت لكم الوصولات كما نطقت بها العرب، بتقول جاء الذين نجحوا وأكرمت الذين نجحوا ونظرت إلى الذين نجحوا، الذين ما اختلفت. نعم ولجمع المؤنث ترك هذيك الهم أمكنة لا تستعمل غيرها، أما يستعمل مع الكل يذكر الألفاظ هو الستة المشتركة. وبمعنى الجميع من وما عرفتم شو معنى الجميع؟ يعني المفرد والمثنى والجمع مؤنثا ومذكرا، لا تلبس عليكم كلمة هو الجميع. نعم وأن متى تكون اسم موصولا؟ شو معنى مراد بالوصف الصريح؟ الذي لم تغلب عليه الاسمية، واسم الفاعل واسم مفعول والصفة المشبهة وأفعل هو تفضيل، وأكثر ما يكون يظهر في الاسم الفاعل واسم المفعول. نعم بغير تفضيل كالضارب والمضروب. في غير التفضيل لاحظ على أي أنا ذكرت إيش كلمة هو ال الذي لا قال في غير شرط عليها يكون في ال التي باسم التفضيل ما هي الموصولة. وذو في لغة طيب أيوة وذا بعد ما أي ذا الإشارية متى تصير اسم موصول شرط استقبال اللي بيسبقها ما أو من الاستفهامية. نعم بعد ما أو من الاستفهاميتين. نعم وصلة ال الموصول وصلة ال الوصف وصلة غيرها هذه بالنسبة للاسم للموصولية ما بيكون لها صلة إلا الوصف، يعني اسم الفاعل شو اسم مفعول وصفة اسم مشبهة مو جملة، يعني اسم موصول شو الصلة تكون جملة، لكن هذه خاصة بأن الموصولية ما صفتها الوصف الصريح، كما قلنا الضارب والمضروب هذا هو الصلة، لكن ما عدا تكون صلة الموصول جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة، يعني ظرف الجار شو والمجرور. نعم. إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائدا. شو معنى الحكي؟ جملة لا تكون صلة الموصول، ما دي عندنا الجملة نوعين، نوع جملة خبرية وجملة إنشائية، ما الذي يكون صلة الموصول؟ الجملة الخبرية، أما الجملة الإنشائية ما تصير فيها صلة الموصول، ما أصل ما يصير إنه قالك جاء الذي أكرمه، خطأ، لأنه أكرم فعل أمر جملة إنشائية، ولا بد في صلة الموصول شو أن تكون جملتان خبرية، والجملة الخبرية كما سبق معكم في علم المعاني محتملة الصدق والكذب، ها؟ فالجملة كمان يشترط أن تكون جملة خبرية غير مفتقرة إلى كلام قبلها. لو قررنا جملة خبرية ولكن تفتقر إلى كلام لا يصح أن يكون صلة موصول، يعني ما يصح أن أقول جاء الذي لكنه فاضل، إنه كلمة لكن لابد يسبقها شو جاء الذي لكنه فاضل، كلام لا معنى له، لأن لكن لا تستغني عن كلام قبلها، لا تستقل بنفسها، فهذه لو شرطان لابد منهما، أن تكون جملة خبرية غير مفتقرة إلى كلام قبلها، معناه الجمل الخبرية التي تفتقر إلى كلام قبلها لا تصح أن تكون صلتها الموصول، وكذلك الجملة الإنشائية ما يصح، ما بيصح أن يقول لك جاء الذي ما أصدقه، لأنه يعني كلمة التعجب هذه من بشوى الإنشاء، أو جاء الذي نعم الرجل كمان هو لا يصح، لأنه جملة نعمة أو بئس أفعال المدح، جاء الذي تعال جاء الذي اذهب جاء، كل هذا كلام غير صحيح لأنه جمل إنشائية، ويشترط في الجملة التي تكون أن تكون خبرية شو كمان غير مفتقرة إلى كلام قبلها، هذان الشطان لابد شو منهما، معناه الجملة الإنشائية ما يصح أن تكون صلة للأسماء الموصولية، كذلك الجمل التي تفتقر أن ترتبط إلى كلام قبلها ما يصح أن تكون صلة. نعم. وقد يحذف نحو أيهم أشد. وقد يحذف نحو أيهم أشد وما علمت. شو معنى هذه؟ شو معناها؟ فهمت كلمة أيهم أشد هاي؟ وقد ايه؟ وقد يحذف نحو ان هو العائد. العائد يجوز حذفه اذا دل عليه وفي قرينه مثلا لننزع عنا ايهم ايه؟ نقول في عن ايهم اشد، هنا اي اسم موصول واشد خبر لماذا حذف التقدير هو اشد، ان العائد هذا لابد منه، لكن إذا دل عليه دليل يجوز هو جاء الذي أكرمته، يعني الحذف إن كان العائد مرفوع أو منصوب أو مجرور، هذا إذا قلت جاء الذي أكرمته، ثم على جملة أكرمته لا محل من الإعراب، لأن وين العائد تقنية، هذا عائد قدمنا عدة جمل نذكر إيش العائد شو بيكون محذوف، هنا ذكر لك الموصول جملة الصلة لابد فيها من عائد، لكن هذا العائد إذا دل عليه دليل يجوز شو حذفه، ويشرب مما تشربون، يشرب من الذي تشربون، وين تشربون منه، منهم موجودة. إنه شوفي عندنا يعني يقول لك في المقدمة العائد إذا دل عليه دليل يجوز هو حذفه. وقد يحذف نحو أيهم أشد وما عملت أيديهم فاقض ما أنت قاض. وما من شان يجيب لك العائد قد يرفع قد يحذف وهو مرفوع مثل الذي أشده وقد يحذف وهو منصوب مثل هذا هو وما عملت أيديهم في سورة ياسين وما عملتكم أيديهم العائد مو مذكور حذف لما حذف لأنه في موجود دليل يدل شو نعم كمان هذه فقضي في حادثة سيدنا موسى وفي حادثة سيدنا موسى السحرة لما تبين لهم الحق وآمنوا وثبتوا على إيمانهم وهددهم فرعون أنه هو كبيركم وأنا سأقطع وصلبنكم على جذر قالوا له اقضي ما أنت قوم. هنا اقضي فعل أمر مبني على حدث هو لو فاعل أنت ما اسم موصول مفروض به لإقضي فاقضي ما أنت قاض هذا محل الشاهد أنت مبتدأ قاض خبر مرفوع علامة رفع الضمة مقدرة على الياء المحذوفة لاستخراجها الساكنين تكون عندنا جملة ما هي الجملة مكونة من مبتدأ من خبر أنت قاض وين العائد أي تقدير ما أنت قاضيه حذف العائد وهو شو مجرور في الإضافة ها فالعائد إذن يجوز لا بد منه ويجوز حذفه إن دل عليه دليل وذكر لكل عدة أمثلة والأمثلة كلها ذكر آيات لننزعن من كل شيعة أيهم ننزعن فعل مضارع ومن كل شيعة متعلقا أيهم أشد الذي هو أشد هي الذي أي واقع هنا اسم موصول لننزعنا مبني على الضم في محل نصب مثل ما قلنا الأسماء الموصولة كلها شو مبنية وأشد خبر لمبتدأ محذوف في التقدير هو أشد فحذف العائد المرفوع يصح حذفه بشروط يعني ربما أدري الشارح يشير إلى أو لا هو أشد ما أعرابه خبر لمبتدأ محذوف التقدير هو أشد والمحل الشاهد والجملة من هو المحذوفة وأشد الموجودة لا محل لها من الأعراب لأنها صريحة نعم أبدا لا نهاية إلى حالات أربعة هي هنا من الحالات هي الحالة الوحيدة التي تبنيها إذا أضفت حذف صدر صيغة الإضافة مش مثل ما كل مادة تساعد أنهم البحث نعم ويشرب منهم ما يشربون هاي عندكم لكم يا أي يشربون منه من الذي يشرب مما أصل من ما أي من حرف جر وما اسم موصول في محل جر متعلق بيشربون يشربون فعل مضارع مرفوع مثل والجملة من العرب لأنه صلت شواء وهي جملة خبرية غير مفتقرة إلى كلام قائل أين العائد محذوف التقدير يشربونه نعم محذوف يشربون منه نعم ويشربونه يشربون منه أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان محذوف صلة استقر أيوة معنى كلمة تامان يعني يحصل في الوصل بهما فائدة جاء الذي في المسجد نقول جاء في الماضي الذي اسم موصول الفاعل جاء في المسجد جار ومجرور متعلقا محذوف صلة جاء الذي استقر في المسجد هذه جملة استقر متعلق فيها الجار